تغير الأحوال والظروف أصبح الالتفاة إلى سد الذرائع مطلوب، وأصل سد الذرائع كما هو معروف موجود أصلا في القرآن الكريم، وهو من مصادر الأحكام الشرعية. فهنا الغناء الذي نسمعه سماعا أو سماع مع صورة يدعونا إلى أن نأخذ بسد الذرائع ونتوسع فيه، فلا أجد من هذا الغناء ما ينطبق عليه الحل والشرع، وإن أقصى ما يمكن أن بعضه قد يقول بصعوبة أنه لا بأس به. نعم. الغالب عليه هو المنع. نعم. هذا اللي نسمعه في التلفزيون في الراديو في الكذا، والتغين عادة يكون مع الغناء امرأة، مع الغناء التلون، مع الغناء مخنفين من الرجال وما إلى ذلك، هذا هو الموجود. أما نتشبث بكلمة غناء كانت موجودة وكذا هذا قصور. أما لا أتكلم عن جاريتين تغنيان بيوم بعاث وسندمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه الشريف إلى الجدار لما دخل أبو بكر قال مزمورة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتبت قال دعهما يا أبا بكر إن هذا عيدنا ولكل قوم العيد الآخري، ويعلق وما كانت تغني، يعني ما كان إنها يعني هي صفة الغناء تتخذها حرفة وما إلى ذلك، أكرم ما يكون الإنشاد. هذا الغناء الذي نراه الآن يعني تجاوز هذه الحدود، لا سيما بالغناء كل الغناء وتمايل وكذا. الآن الموجود عندنا شيخ فرق للأناشيد الإسلامية، الكلام كلام طيب، ولكن الموسيقى الصاخبة موجودة في أغلب الأناشيد الموجودة الآن، هذه هي النقطة التي والكلام يعني شيخ ما في شيء يعني. والله ما أدري الكلام ليس فيه، بالنسبة للإسلاميين يعني الكلام ليس فيه شيء، لكن الموسيقى الصاخبة والأدوات الموسيقى الموسيقية هي التي عمت بها البلوى الآن، فما الحكم في هذا؟ ولا يوجد فيها أدوات يا شيخ، هناك أدوات بنفسها يعني أجهزة موسيقية، وهناك عن طريق الكمبيوتر فيما يسمى بالأورج وال معهم أشياء جديدة واستحداثات جديدة، هو أغلب الكلام حول هذا، يعني أن ندخل جامعة حول الآلات يا شيخنا. الآن الخلاف الذي بين ليس الغنى الموجود الآن الغنى الموجود هذا اللي في التلفزيون وكذا لا يختلف في حرمته بين الدعاة وطلبة العلم. والله الآلات هذه يعني الكلام في الآلات، نعم الآلات هذه غالبا يكون فيها غناء أو نساء، قليل ما للرجال، هاي واحدة. لا الآن صار يستعملها الرجال شيخنا، آلات يستعملها الرجال. ولا في اختلاط يا شيخ بين الجنسين. والله الموسيقى هي غير الغناء كما قلت، فإذا صار فيها تؤدي إلى نتائج مرذولة، نتائج ما محمودة، ننظر فيها شو اللي يقترن بها الأشياء هذه. يعني الموسيقى غير الغناء نعم. إنه دحين يا دكتور تضرب الموسيقى بدون ضارب، عبارة عن مسجلة في الكمبيوتر. لا ما غناء ما في أصوات، يعني كعفي في الأشجار كذا. نعم. فهمت شيخنا، أنتم في المفصل ملتم إلى إباحة أي نوع من أنواع الموسيقى حق الحرب. حق الحرب فقط مفصل عسكري. إيه العسكرية يعني الطبل للحرب يشجع الجند على الإقدام. إيه بكرة الغزالي هذا. نعم. أنا قرأت هذا قديما في المفصل. إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا نحن وقفنا في المادة 36500 بعد الألف. الإبراء على قسمين. صفحة 14. الإبراء على قسمين. أحدهما إبراء الإسقاط، وثانيهما إبراء الاستيفاء. أما إبراء الإسقاط فهو أن يبري أحد آخر من تمام حقه الذي له في ذمته أو يحط مقدارا منه، وهذا الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا. أما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر، وهو نوع من الإقرار. قال في الشرح يكون الإبراء بالنظر إلى اللفظ على وجهين. الوجه الأول الإبراء على أولا الإبراء على قسمين، أحدهما إبراء إسقاط والآخر إبراء استيفاء. وإبراء الإسقاط هو أن يبرئ أحد آخر بإسقاط تمام حقه القابل للإسقاط الذي هو عند الآخر، أو يحط مقدارا منه من ذمته، وتستعمل ألفاظ أسقطت أو حطت أو أبرأتك براءة إسقاط في براءة الإسقاط. وفائدة تعبير قابل للإسقاط تفهم من مراجعة المادة 51، ويفهم من تعبير تمام حقه بأن البراءة يجب إضافتها إلى الحق. فإذا أضاف المبرئ الإبراء إلى نفسه بأن يقول إنني بريء من زيد أو أن زيدا بريء مني، يتناول نفي الموالاة والمحبة وليست البراءة من الحقوق. ألا يرى بأن البراءة من نفس الغير هي إظهار لوجود العداوة والوحشة بينه وبين المبرأ؟ أما الإبراء من الحق الذي له على الغير فهو العام وإظهار للمحبة لذلك الغير. رسالة الإقرار لابن عبدي. كذلك إذا قال صاحب الأجل إنني بريء من الأجل أو إنني مستغن عن الأجل فلا يبطل الأجل، وهذا هو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح. أما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر، وهو نوع من الإقرار، وسيوضح في المادة الآتية، لأن تعريف الإقرار يشمل هذا النوع من الإقرار. وتستعمل ألفاظ أبرأتك براءة الاستيفاء أو ببراءة القبض أو أبرأتك من الاستيفاء في براءة الاستيفاء. أما إذا أطلق المبرئ الإبراء كان يقول أبرأتك بدون أن يقيد ذلك ببراءة الإسقاط أو ببراءة الاستيفاء، ففي ذلك قولان، أحدهما أنها تحمل على براءة الإسقاط والآخر أنها تحمل على براءة الاستيفاء. أما ما ذكره شيخ الإسلام أنه إذا أطلق الإبراء يحمل على براءة القبض والاستيفاء، لأن الإبراء المذكور إبراء أقل من إبراء الإسقاط، فالأقل يكون متيقنا والأكثر مشكوكا فيه، فيجب حمله على المتيقن. شيخنا من هو شيخ الإسلام إذا أطلق؟ والله ما أظن يقصد أبو السعود، يمكن شيخنا ما يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. لا لا لا يقصد، إنما يقصد أبو السعود أو من فقهاء الحنفية. إيه يمكن ما أدري. الفرق بين براءة الإسقاط وبراءة الاستيفاء، هذا عنوان. يوجد بين هذين الإبراءين فروق على أربع صور. الصورة الأولى فرق من حيث اللفظ وقد بين آنفا. الصورة الثانية إبراء الإسقاط إنشاء فلا تسمع فيه دعوى الكذب، أما إبراء الاستيفاء فهو إخبار فتسمع فيه دعوى الكذب المبينة في المادة كذا. الصورة الثالثة إذا أبرأ الدائن المدين بعد إيفائه الدين إبراء إسقاط، فللمدين استرداد الدين الذي دفعه، أما إذا أبرأه إبراء استيفاء فليس له استرداده. الصورة الرابعة إبراء الاستيفاء أقل وإبراء الإسقاط أكثر. ثانيا هذا مو دائما هذا أكثر وهذا أقل. نعم. لا. ثانيا أن بعض ألفاظ الإبراء عامة وشاملة كافة الحقوق المالية كالثمن والأجرة والمهر وأرش الجناية والغصب والأمانات والعارية والإجارة والحقوق الغير مالية كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف، وتشمل الديون والأعيان. لذلك لا حق لي قبل فلان، فكلمة قبل تشمل الأمانات والمضمونات، وبعضها يستعمل للديون كقولك هو بريء مما لي عليه، وهذا اللفظ خاص بالديون ولا يشمل الأمانات، لأن كلمة علي لا تستعمل إلا في الديون والأمانات لا تدخل في الديون. وبعضها يكون مخصوصا بالأمانات فلا يدخل فيها الدين والغصب، كقولك هو بريء مما لي عنده أو ليس لي مع فلان شيء، فبهذا الألفاظ يحصل الإبراء من الأمانات فقط، لأن كلمة عند تستعمل في الأمانات ولا تستعمل في المضمونات. ألا يرى أنه إذا قال أحد إن عندي لفلان 10 دنانير فيكون ذلك قد أقر بالأمانة؟ كذلك كلمة مع تستعمل في الأمانات ولا تستعمل في الديون، لأن الأمانات قائمة دائما بذاتها أصلا. نعم. فلذلك يتصور مقارنتها مع شخص، أما الدين فهو ثابت في الذمة ولم يكن ثابتا في النفس حتى يتحقق مقارنته مع شخص. ثالثا الإبراء إما خاص أو عام، وسيأتي بيانهما في المادتين الآتيتين. الوجه الثاني يقسم الإبراء باعتبار المتعلق أيضا. أولا يكون الإبراء متعلقا بالدعوة والخصومة، سواء في دعوة الدين أو في دعوة العين المضمونة أو دعوة العين الأمانة أو دعوة الحقوق الأخرى كدعوة الشفعة وحق المسيح، ويصح الإبراء بذلك. إن الإبراء الوارد ذكره في المادة كذا هو من هذا القسم، كما أن الإبراء الوارد ذكره في المادتين 64 و66 و500 بعد الألف هو من هذا القبيل. ثانيا الإبراء المتعلق شيخ عشان الكاميرا يا شيخ هو بعد الأخ عشان التصوير شيخنا الماء هناك أكافي جيدة هذا ثالثا ثانيا الإبراء المتعلق بنفس الدين كإبراء الدائن المدين من بعض الدين أو من كله مثلا لو غصب أحد من آخر عينا وتلفت في يده ثم أبرأ المغصوب منه الغاصب من ذلك صح الإبراء وبرئ الغاصب من بدل الضمان ثالثا يكون الإبراء على وجه الإنشاء متعلقا بعين المضمون كقولك لشخص أبرأتك من العين الفلانية ومعنى ذلك إثبات البراءة لذلك اللفظ من تلك العين وإسقاط العين بذلك اللفظ وهذا الإبراء باطل من حيث الدعوى ولا يثبت ملك المبرأ في تلك العين أي أن هذا الإبراء لا يسقط حق الدعوى حيث أن العين لا تقبل الإسقاط فلذلك لا تبرأ ذمة المبرأ بهذا الإبراء وللمبرئ أن يدعي تلك العين من المخاطب أو من غيره ويصح هذا الإبراء من حيث نفي وصف الضمان يعني إيه نعم هذا اللي أقوله نعم يعني لا يحمل أبرأتك من ضمان هذه العين نعم يعني أنه يعمل هذا الإبراء إبراء من ضمان القيمة إيه نعم لأنه إذا كان المغصوب موجودا عينا فالواجب على الغاصب رد تلك العين رد تلك العين وليس رد قيمتها فلذلك لا يصح الإبراء عن شيء لم يكن واجبا رابعا الإبراء على وجه الإخبار متعلق بالعين المضمونة كقولك هو بريء مما لي قبله وهذا اللفظ هو شوف هذه منها ما تحتمله ما تحتمله اللغة العربية وقد يشله البعض ومنه ما لا يحتمله اللغة العربية وإنما العرف جرى بذلك إلى العرف إلى العرف هذا ومثل الكلام الشهير في عقد الزواج يقول له بعض اللي في جوزتك بالجيم هذا ماكو جواز باللغة العربية إلا نحملها على أن هذا العرف جرى بينهم فيصح العقد بهذا اللفظ صح نعم قال نعم يعني أنه يحمل هذا الإبراء إبراء من على الإبراء على الإبراء من ضمان القيمة من ضمان الوجه وتدخل العين المضمونة لحظة يعني أنه يحمل هذا الإبراء على اقرأ هذا حوالي 65 اقرأ هذا أنه يحمل هذا الإبراء على الإبراء من ضمان الرد من ضمان الرد وتدخل العين المضمونة العين المضمونة بهذا الإبراء في حالة الأمانة فإذا تلفت تلك العين بلا تعد ولا تقصير نعم طيب في يد المبرأ نعم أيوة فلا يلزمه ضمان ما لم تتلف بعد الطلب أو أن يستهلكها بعد ذلك خلاص قربنا ولا يسقط بهذا الإبراء حق المبرئ في تلك العين وليس هذا الإبراء من ضمان القيمة إلى آخره أحسن جيد رابعا الإبراء احنا قلنا هذا الجزء ما يكون فيه أخطاء لكن هذا أول خطأ. نجمع حقكم تجمع لمكان واحد. طيب رابعا الإبراء على وجه الإخبار متعلق بالعين المضمونة كقولك هو بريء مما لي قبله وهذا اللفظ هو إخبار عن براءة سابقة حاصلة عن سبب صالح ونفي أصلي لعين المال. شوف هذا صار بعيد، يعني باللغة العربية مو بسهولة تفهم هذا المعنى، وبالعرف أيضا بالصعوبة هذا صار لي تكلف أو بناء على ما هو يراه من العرف. هاي تستعمل العرف هو حاكم هنا. لا سيون نقول له واحد كلفه يشتري لك دواء، جاب لك الدواء طاقك بالله جزاك الله خير. أنا ما في هاي مستعمل، تعمل على أنه بيهبني بيسامحني بيبرئني مما قبلت لي عليه من شراء الدواء. مو بعد مسألة مو ليش بيني بينك شيء ما بيرد لك. فالعرف هنا كثير التأثير ويجب الرجوع إليه، أما فقط باللغة العربية يعني كذا هذا مو مكافئ هذا. قال وهذا الإبراء صحيح يشمل الدين والعين والمضمونة والأمانة، ولا تسمح الدعوة بعده لأن كلمة قبل تستعمل في الأمانات والمضمونات. رسالة الإبراء لابن عبدي. فلذلك لو قال أحد عند وجود المنازع ليس لي في هذا العين ملك فليس له بعد ذلك الدعوة على تلك العين. كذلك لو قال أحد أنا بريء من هذه الدار فليس فليس له بعد ذلك الادعاء تلك الدار وإقامة البينة على مدعاه، لأن البراءة من الدار براءة من ملكي ومن كل حق فيها، إلا أن يدعي حقا حادثا بعد البراءة فتقبل بينته عليه. خامسا الإبراء المتعلق بعين الأمانة. يعني لو قال أنا بريء من هذه الدار وكانت هذه الدار يقام بها منكر، يعني ما يقصد والقصد البراءة ما يحصل فيها يبرع مما يحدث، يمكن أن يقول ما يحدث فيها القرين هاشية، وهذه أقرب إلى أن تكون مالي فيها ملك. هنا أقرب أن تحمل أنا بريء من هذه الدار مما يعمل فيها من منكر. ما قال خامسا الإبراء المتعلق بعين الأمانة. إنها شيء آخر عند يعني تعسر المعنى كذا تحمله، تقول شو المقصود ماذا تريد هذا؟ مستفسر راح يبين لك ما يريد هذا الكلام، فإن كان صادق أو تحمل قول على الصدق أو أي شيء آخر عرفت المعنى. إذا كان محتملا وفسره بشيء يعني كان يكون بجنسه. يا شيخ مستقران الذي ياخذون بمبدا العقاب باستكران عن عمد واختيار يقولون يقع، والبقيه لا يستثنى هذا. واكثر المستثنين في هذا الباب ابن حزم، السكران لا يقع عليه إلا حد السكران بس، حتى لو قتل نفسه أو باعه أو اشتراه أو عطى مال الزكاة ويستغل هذا ما عنده عقل خلاص. يا شيخ ماذا ترد لهم؟ نعم لا لا يعامل في مسألة الجنايات يعامل معاملة الصاحي، أما في معاملة الأقوال والمعاملات نعم استعملك المجنون، فلا يصح طلاق السكران ولا تصح ردته فيها عقوبة، هذا حق الله تعالى. لأن قول تقدر تسقط قوله لكن لا تقدر تسقط عمله في إزهاق إنسان. قال إن هذا التفريع بس الماشي إيه؟ إن هذا التفريع متفرع عن الفقرة الأولى، فلذلك لا يوجد مانع من تفريع المجنون والصبي الغير مميز على أصل هذه المادة، إلا أنه كان يجب على الإنسان المعتوف في هذه الفقرة بل يجب ذكره في الفقرة الثانية، لأنه حسب المادة كذا يعد المعتوف في حكم الصغير المميز. قد نصت المادة كذا بأن عقود الصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة الولي، كما أنه قد ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة بأنه يصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين، ولذلك فالمعتوه المأذون هو في حكم الصبي المأذون ويصح صلحه. ومع ذلك لو قيل بأنه قصد من المعتوه المذكور هنا المعتوه غير المأذون، إلا أن نظم المعتوه في سلك المجنون والصبي الغير مميز واعتبار الصلح الواقع منه غير صحيح مطلقا محتاج للنظر، فعليه لو ذكر المعتوف الفقه الثانية وبين بأنه إذا كان مأذونا يصح صلحه كان سالما من التأمل، يعني لكان سالما من التأمل، نعم، ويصح صلح الصبي المأذون والمعتوه المأذون، وإن لم يكن فيه ضرر بين وظاهر سواء أكان فيه نفع أو لم يكن فيه، وسواء أكان الصبي والمعتوه المذكوران في صفة المدعي أو في صفة المدعى عليه. يوجد في صلح الصبي أربعة احتمالات. أولا أن يكون في صالحه، أن يكون في صلحه نفع، نعم. ثانيا أن لا يكون فيه نفع ولا ضرر. ثالثا أن يكون فيه ضرر غير بين. رابعا أن يكون فيه ضرر بين. وفي الاحتمالات الثلاثة الأولى يكون الصلح صحيحا، وأما في الاحتمالات في الاحتمال الرابع فلا يصح، كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا من أمر التجارة أو بدين أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو غصب أو ما أشبه ذلك من ضرورات التجارة أمر به على ما جاء في المادة، كذا يصح صلحه عن إقرار حتى لو كان المدعى به دينا وكان بدل الصلح المدعى به أو كان دينا وكان البدل المذكور بقيمة المدعى به أو كان زائدا عن قيمته بغبن يسير. وفي الصورة الثانية ليس في الصلح نفع، في الصورة الثالثة يوجد ضرر غير بين. أما إذا كان في الصلح ضرر بين كالصلح بتنزيل ثمن المبيع بغير عيب فلا يصح. وتعبير الإقرار الوارد في هذه الفقرة ما بيكون هذا ما يحار أنت أجيب ما هذا أي والله أعرف نعم. نعم. وتعبير شوف هنا أنا يرد الاعتراض على أما إذا كان في الصلح ضرر بين كالصلح بتنزيل شوف أخي بغير عيب فلا يصح. نعم. إحنا قلنا الصبي المأذون يعتبر كالعاقل في حدود ما أذن له من أعمال تجارية. المأذون هو صار كعاقل في حدود هذا الذي أذن فيه، أما تأذله ثم تيجي تعقب عليه هذا إذا ضرر ما يصير وهذا كذا، أنت جيت على ما قررته بالنقب. المبدأ هذا تقول له أنت أذنت لك بأن تبيع الشيء، تشتري الشيء الفلاني وتبيعه في مدينة بغداد فقط، حددته، ففي حدود هذا الإذن يمكن أن يبيع نسيئة صلحا بفحش بالضرر إلى آخره. أنت ابتدت الصلاحية إذا تشهد إلا إذا كان ما فيه ضرر واضح خلاص قيدته. هنا قال إيه؟ وتعبير الإقرار الوارد في هذه الفقرة ليس احترازيا، فلذلك لو ادعى أحد على الصبي المأذون بحق وأنكر الصبي وكان لدى المدعي بينة عادلة فصالحه الصبي صح الصلح. هذا المثال مثال على كون الصبي المأذون مدعى عليه. أما إذا كان الصبي المأذون مدعيا فيصح صلحه على هذا الوجه. بل شوف مدعى عليه. نعم. تقيم دعوة عليا. نزلت منزلة العاقل. يقبل الصلح تمامها. لأن أنت افترضت لي هذا. مثلا لو ادعى المأذون بدين على أحد لو ادعى الصبي المأذون الصبي المأذون بدين على أحد وتصالح الصبي مع المدعى عليه على بعض ذلك الحق ينظر، فإذا لم يكن لدى الصبي بينة وكان معلوما بأن الخصم سيحلف اليمين كان الصلح صحيحا، لأنه إذا لم يكن لدى الصبي بينة فلا يبقى له سوى الخصومة واليمين والمال أفيد منهما. أما إذا كان لديه شوف هذه الأشياء يفترضها بالصبي المأذون إذا كان كذا وإذا كان كذا، هاي العاقل الكامل العاقل ما يقدر يدرك التفاصيل. قال فلا يبقى له سوى الخصومة واليمين والمال أفيد منهما. أما إذا كان لديه بينة فلا يصح الصلح، لأن الصلح يكون في تلك الحال حظا وتنزيلا وتبرعا وليس للصبي ذلك. انظر حظا ليس حظا. انظر الفقرة الثانية، وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال دينه سواء أكان لدينه بينة أو لم يكن، وسواء أكان المدعى عليه مقرا أو منكرا، لأن هذا الإمهال والتأجيل هو من أعمال التجارة، والصبي المأذون في أعمال التجارة كالبالغ. خلاص هذا كل أعمال تجارية. كما أن للبالغ أن يصالح بالإمهال والتأجيل على هذا الوجه كما هو مذكور في المادة كذا. مثلا لو ادعى الصبي لو ادعى الصبي المأذون على آخر بعشر دنانير دينا وبعد أن أقر المدعى عليه بالدين تصالح مع الصبي على أن يدفع المبلغ المذكور بعد ستة شهور كان صحيحا، وللصبي المأذون حسب هذه المادة أن يصالح على حط وتنزيل مقدار من الدين. وعليه لو ظهر عيب قديم في المال الذي باعه الصبي المأذون وأراد المشتري رده بخيار العيب فللصبي أن يعقد الصلح بحط وتنزيل بعض الثمن، إلا أنه لا يجوز له الصلح بحط الثمن بدون وجود عيب كما بينا كما بين آنفا. إن قيد الصبي المأذون هو قيد احترازي، لأن الصبي إذا كان محجورا لا يصح صلحه، بل إن لأبيه أو لجده أو لوصيه الصلح عنه كما هو مذكور في المادة الآتية. وإذا صالح على مقدار من دينه وكان لديه بينة على إثبات دينه فلا يصح صلحه، لأن في هذا الصلح ضررا بينا، وجهته ترك مقدار من المدعى به للمدعى عليه وإن لم تكن بينة. وعلم أن خصمه سيحلف اليمين يصح، لأنه ليس في هذا الصلح ضرر بل فيه نفع، لأن المال أولى من اليمين. وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولو كان لديه بينة أو كان المدعى عليه مقرا، لأن هذا الصلح يتضمن المبادلة، والصبي المأذون هو أهل للتجارة والمبادلة. ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح، لأن في هذا الصلح ضررا بينا. سؤال: ما دام أن هذا الصلح هو مبادلة وتجارة وكان بيع الصبي المأذون بغبن فاحش جائزا كما ذكر في شرح المادة كذا، فكان من المال اللازم جواز صلح الصبي المأذون بنقصان فاحش من قيمة ذلك المال، فما هو الفرق بين ذلك البيع وبين هذا الصلح؟ تساءل سؤالا ولم يجب عليه شيخنا. يعني شنو هذا؟ ما انتبهت له والله. ما دام أن هذا الصلح، لا غير من المسألة، سؤال إيه؟ ما دام أن هذا الصلح هو أي صلح؟ الصلح هذا الصلح مع الصبي المأذون إيه؟ مع الصبي المأذون إيه؟ بشرط أن يكون لا يكون الصلح فاحشا، ما يكون الضرر خاف. نعم، يقول ما دام أن هذا الصلح هو مبادلة وتجارة إيه؟ وكان بيع الصبي المأذون بغبن فاحش جائزا كما تقدم، يعني إذا إيش إذا كان بيع الصبي المأذون بغبن فاحش بيعا جائزا وصحيحا تمام كما مر، فكان من اللازم جواز صلح الصبي المأذون بنقصان فاحش من ذلك المال، فما هو الفرق بين ذلك البيع وبين هذا الصلح؟ كيف صح بيع الصبي المأذون بغبن فاحش ولم تصح مصالحته بغبن بضرر فاحش؟ الظاهر هو البيع أخي، البيع هو البيع مبادرة مال بمال، مال بمال. نعم. بحيث يكون هذا المال مبيع والباقي كثمن إله، أو بالعكس هذا مبيع وهذا ثمن إله، لكن الصلح ليست مبادرة مال بمال، وإنما فيه إسقاط. نعم. والإسقاط غير البيع. غير البيع. نعم. لأن طبيعة البيع أنه يحصل فيه غبن. يحصل عادة. محدد هنا مسألة الصلح. نعم. شيخ معتدل على دافي. ما؟ صحة معتدلة. لا لا ما يزال حارة المقام، جزاك الله خير. تجبت هذا؟ أتعبت نفسك؟ عمل الشاهي شيخ أنا أنا مسخن أنا قليل في المسخن. لا ما تسخن، ما مثل الشاي، ما أكون تسوي شاي. نعم نعم. شاي موجود شاي؟ موجود شاي. جيني شاي. بس بسكر يا شيخ. ما لازم كافي كافي قليل. هذا ليش أخذته؟ ها؟ بكم؟ أخذ واحد يا شيخ ما عليه. من هو؟ أحد الناس. بس احنا بيننا وبينكم فلوس. ماشي يا شيخ. هذا يبرئك من الثمن. ايه؟ يبرئك من الثمن يا شيخ. شلون تقول؟ يمديك هو يبرئك من الثمن. مبادلة، مبادلة عين بعين. هنا الصلح مو مبادلة، وإنه واحد الطرفين إسقاط شيء مما يثبت في ذمته وهو الدين. فاختلفا. وإنما إسقاط. قال رحمه الله تعالى: المادة 4500 بعد الألف. إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين، فإن كان فيه ضرر بين لا يصح. فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح إن كانت بينة لدى المدعي، وإن لم تكن لديه بينة لا يصح. وإذا كان للصبي دين في ذمة آخر وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه إن كانت لديه بينة. أما إذا لم تكن لديه بينة وكان معلوما أن المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح حينئذ، ويصح صلح ولي الصبي على مال على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه، ولكن إذا وجد غبن فاحش لا يصح. قال في الشرح: إذا صالح ولي الصبي كأبي أو جد عن دعوى الصبي أو متولي الوقف عن دعوى الوقف أو وصي الصغير، سواء كان هذا الصلح في عقار أو منقول أو في غيرهما، يصح إن لم يكن فيه ضرر بين للصبي أو الوقف. أما إذا كان فيه ضرر بين فلا يصح الصلح، انظر المادة كذا، ولا يصح بطريق الأولى صلح الأخ، صلح الأخي ووصي الأم. فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم أو على وقف، أو ادعى بحانوت وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي، أو صالح المتولي على أن يعطي كذا دراهم من مال الوقف، يصح إن كانت للمدعي بينة، وكان بدل الصلح بقيمة المدعى به أو بأزيد منه بغبن يسير أو بأقل منه، ويكون ذلك بمقام الشراء، حيث أن المدعي قادر على أخذ تمام حقه بإقامة البينة. وإن لم تكن لدى المدعي بينة عادلة فلا يصح، ولو كان المال المصالح عليه أي بدل الصلح أقل بكثير من قيمة المدعى به، لأنه بهذا الصلح قد تبرع بمال الصبي الذي هو بدل الصلح المدعي. يعلم وجود بينة عند المدعي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول بإثبات المدعي دعوى بحضور الحاكم بالشهادة، فلذلك إذا صالح وصي الصغير المدعي بعد أن ثبت مدعاه بالبينة صح الصلح. الوجه الثاني أن يقيم المدعي شهوده في حضور الولي والوصي ويشهدهم ويعلم صدق الشهود المذكورين وكونهم غير متهمين، ففي هذا الحال يصح الصلح أيضا. الوجه الثالث أن يكون معلوما عند الولي أو الوصي بأن الشهود سيشهدون في حضور الحاكم وأن الحاكم سيقبل شهادتهم إذا شهدوا في حضوره، يصح الصلح أيضا. أما إذا كان معلوما بأن الشهود غير مقبول الشهادة وأنهم سوف لا يشهدون فلا يصح الصلح. قيل على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي أو من مال الوقف، لأنه لو صالح الولي أو المتولي عن تلك الدعوة على مالهما صح الصلح، وإن لم يكن لدى المدعي بينه، لأنه ليس في هذا الصلح أي ضرر على الصبي أو الوقف، حيث يكون الولي والمتولي متبرعين في مالهما وليس لهم الرجوع على الصبي أو الوقف ببدل الصلح. وإذا كان للصبي مطلوب من جهة ما في ذمة آخر، كان يكون له 1000 درهم دينا في ذمة آخر وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه كتنزيل 100 درهم، لا يصح صلحه إن كانت له بينة، أو كان المدين مقرا، أو كان الدين محكوما به. أما إذا لم تكن لديه بينة ولم يقر المدين، وكان معلوما لديه بأن الخصم سيحلف اليمين، ففي تلك الحالة يصح الصلح ولو كان المقدار الذي حط كثيرا، إلا أنه إذا حصل لدى الأب بينة عادلة بعد ذلك أو للصبي بعد البلوغ فتقبل البينة وينقض الصلح. كيف هذا يا شيخنا ينقض الصلح؟ مصطلح وقد يجري بين الأفراد فيما بينهم، نعم، ويكتبون بيناتهم ويذهبان إلى القاضي ليوقع عليه. طيب. فالقاضي ما يصادق على ذلك إلا إذا كان يعني بنود الصلح وكيفية جائزة في مذهبه. فإذا امتنع، لا، إذا لم يمتنع ووقع كأن الصلح حضر في حضرته وصدر الحكم به. بس يقول لو حصل بعد ذلك الصبي أو الأب على بينة عادلة ولو بعد الحكم ينقض الحكم. هذا الاستثناء بعيد. ينقض الصلح. هو عادة المحاكمة يسموها. عادة المحاكمة يعني إذا ظهرت بينة جديدة بالنسب هاي يذكروها. بعد الحكم. بعد أنه رد الطلب أو كذا. كانت موجود عند الذي يدعي الوقف بين ظهرت بين يقدر النسب كذلك يقدر، أما ما عدا ذلك ما يمكن بعد ما يصدر الحكم ما يقدر. أكثر الفقهاء على جوازها يا شيخ إذا ظهرت بينة، هذه عادة المحاكمة لها قيود معينة ليست مطلقا، وإلا إذا انفتح هذا الباب بدون قيد بمعنى ما كل ثبات في حكم. نعم. قال إيه؟ نعم. ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه أو تقل عن قيمته بغبن يسير، حتى لو كان لديه بينة تثبت مدعاه أو كان الخصم مقرا، لأن هذه الصورة هي معاوضة والولي والوصي يقتدران عليها. ولكن إذا وجد غبن فاحش لا يصح، يعني إذا كان المدين مقرا أو كان لدى وصي الصغير بينة تثبت مدعاة وكانت قيمة المال المصالح عليه أنقص بكثير من مطلوب الصبي وكان في ذلك الصلح غبن فاحش فلا يصح صلح الولي، لأنه يكون تبرعا ولا يجوز التبرع من مال الصبي، انظر المادة كذا، إلا أنه يجوز الصلح بغبن يسير، أما إذا كان المدين غير مقر وليس لدى الولي بينة وكان معلوما بأن الخصم سيحلف اليمين فحينئذ يجوز الصلح ولو كان فيه غبن فاحش، لأن الصلح خير من اليمين والخصومة، خير من اليمين والخصومة. هذا الذي أراه أخي، نعم، هذا الصلح ما دام جوزناه دون أن ينظر إلى من هو المغبون من الرادة فيجب أن نقبل ولا نقيد قبوله بعدم وجود غبن فاحش. إيش المعنى؟ كل هذا الآن عندي حق، ما أقدر، ما يجوز خاصمة، وعليه استوى الصلح والبيع، كل يصلح هذا استوى الصلح والبيع، كل الصلح والبيع هو أعرف في ظروفه، لا مجال للسؤال الذي طرحه، لا ولا السؤال الذي طرحه. إيش الحكي يعني صار بيع؟ أنت باختيارك وعادة الصلح مضطر صاحب الحق، أما نتخلص من هالخصومة اللي ما يقدر يواجهها شخص متنبذ، عشيرة ليس عشيرة، واحد صعلوك من العشيرة يعني شنو هذا يقدر يواجهها، وتجي تقول هالشكل صلح خير لكن بتجوز والله فاحش. إيش أنا ليش مختار بس الولي؟ الولي لأن الولي هذا معترف به أنه حريص على مصلحته كأنه أبوه وجده وما إلى ذلك، وإذا مو هكذا اختير اختيارا صالحا يكون أهلا لأن يتصرف التصرف الذي ينفعه. أم لا تتصادر أنت تتكلم بسيارتك، هذه أشياء يعني تجي وتنقضها، لازم كذا لازم كذا، ماكو شيء. عاقل بالغ مثل ما قال أبو حنيفة، وكلتك تبيع له ما قيد بثمن بعد، بيش ما يبيعه هو أعرف. طيب، الصلح عن الدين الحاصل من عقد عقده الولي أو الوصي ليكن معلوما بأن الدين المذكور هنا هو الدين الغير حاصل من عقد عقده الولي أو الوصي، أما إذا كان الدين الذي في ذمة آخر للصبي حاصلا من معاملة أجراها الولي أو الوصي، فإذا صالح الولي أو الوصي على دين كهذا بحط مقدار منه أو بغبن فاحش يصح الصلح عند الطرفين. أشوف أبو حنيفة عيزة لابي عيزة لابي قال ليكن معلوما أن الدين المذكور هنا هو الدين الغير حاصل من عقد عقده الولي أو الوصي، يعني صالحة على دين، دين ثابت له مو من طريق هو مباشرة. نعم. أما إذا كان الدين الذي في ذمة آخر للصبي حاصلا من معاملة أجراها الولي أو الوصي، فإذا صالح الولي أو الوصي على دين كهذا بحط مقدار منه أو بغبن فاحش يصح الصلح عند الطرفين. محمد بن الحسن وأبو حنيفة. ويلزم الوصي أو الولي ضمان المقدار الذي أسقط. لا ما يلزمنا. طيب مثلا لو أجر الولي دار الصبي بألف درهم وأبرأ المستأجر من 500 درهم أو صالح على المبلغ المذكور بمال يساوي 500 درهم كان الصلح صحيحا ويضمن الولي للصبي 500 درهم الساقطة. كيف هذا؟ كيف ضمنه؟ يقول مثلا لو أجر الولي دار الصبي بألف درهم وأبرأ المستأجر من 500 درهم أو صالح على المبلغ المذكور بمال يساوي 500 درهم كان الصلح صحيحا ويضمن الولي للصبي 500 درهم الساقطة. لأنه هو تسبب بذلك في ضرر على الصبي، ضرر على الصبي لأنه هو باعه متبرع هذا هو. لذلك إذا أجل وصي الميت دين الميت صلحا، فإذا كان ذلك الدين حاصلا من عقد عقده الوصي كان الصلح صحيحا ويضمن الوصي المقدار التالف والمستد من ذلك الدين، أما إذا لم يكن المطلوب المذكور حاصلا من عقد عقده الوصي فلا يصح الصلح. وعند الثاني أبو يوسف يصح التأجيل في الحالة المفصلة في هذه المادة. أبو يوسف أبو حنيفة ومحمد. أيضا أبو حنيفة ومحمد. الحمد لله يرحمك الله. المادة 41 و500 بعد الألف، لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا، أي الصبي المأذون وغير المأذون، انظر المادتين كذا. والمقصد من هذا الإبراء إبراء الإسقاط، أما إبراء الصبي المأذون إبراء استيفاء فهو صحيح، فلذلك إذا ادعى المبرئ بأنه كان صغيرا وقت الإبراء، وادعى الآخر بأن المبرئ كان بالغا وقت الإبراء، فالقول لمدعي الصغر، أما البينة فللآخر. كيف البينة؟ كيف يعرف البلوغ في البينة يا شيخ؟ البينة أما بالعلامات وأما بمضي السنين، والذي صار يعني تقلي الناس هو بالسنين لأن أضبط أضبط وأوضح. جزوا إلى المستشفى يتأكدون من بلوغها، يتأكدون من جنونها وعقلها وما إلى ذلك. هم يقولون الإنبات من علامات البلوغ. إيه وهذا الإنبات خشوا هل يكتب عليه؟ والحبل يعني عنده هذا كله الحبل صعب الإثبات يعني. هذا أقول لك هذا الحائض بالنسبة للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم في سبية مع بني قريظة. بني قريظة كشف، فمن أنبت منهم كذا ومن. صحيح. فهل يجوز في مثل هذه الحالة للطبيب الكشف أو لغيره المحكم أو؟ الطبيب طبعا راح يدرس إلى القرائن الطبية اللي هو عنده وتعلمها، والفقيه يأخذ بالعلامات هاي التي جاء بها الشرع. إنبات الشرع. هل يعني يجوز كشف العورة في مثل هذه الحالة؟ نعم بالضرورة. لأنه قد يقال أولئك قوم كفار الذي كشف عنهم النبي. لا ليس يجوز كشف عورة المسلم، فكيف ما يجوز كشف عورة غير المسلم؟ الذي يمكن راح يكون رقيق، والرقيق كسل على قلبه يمين ويسار. قال نعم. وإن كان لا يصح إبراء الصغير والمعتوه حسب هذه المادة إلا أن إبراء الوصي والولي من دين حاصل من معاملة وقعت منهما صحيح، ويضمنان المقدار الذي أبرأه منه كما بين ذلك في شرح المادة الآنفة. وكذا المتولي لو أبرأ المشتري من الثمن يصح عندهما. المادة 42500 بعد الألف، الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح. الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح. صحيح. فعليه إذا وكل أحد آخر بدعوى وصالح عن تلك الدعوى بلا إذن لا يصح صلحه. صحيح. أي لا ينفذ، لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح، كما أن الوكالة بالصلح لا تستلزم الوكالة بالخصومة. فلذلك إذا وكل أحد آخر بدعواه المقامة على آخر وصالح الوكيل على تلك الدعوى بلا إذن الموكل مع الخصم فلا يصح ذلك الصلح ولا ينفذ، أي تبقى الدعوى على حالها، ويجري في ذلك أحكام صلح الفضولي المبينة في المادة كذا الآتية. ويشار بعبارة بلا إذن بأن الوكيل بالخصومة إذا كان مأذونا من قبل موكله بالصلح يصح صلحه. طبعا انظر المادة كذا، لكن إذا مجرد عدم التصريح نعم ما يصير. نعم. قال المادة 43500 بعد الألف، إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل ولا يؤاخذ الوكيل بذلك، ولا يطالب به إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه، ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته. وأيضا لو صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه، فحينئذ يؤاخذ الوكيل، أي يؤاخذ بدل الصلح منه، يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل. مثلا لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسؤولا عنه، لكن لو قال صالح على كذا وأنا كفيل به، ففي تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله. وأيضا لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال، فإن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله صالحني عن دعوى فلان وعقد الصلح، فيكون في حكم البيع ويؤخذ بهذه الصورة بدل الصلح من الوكيل وهو يرجع على الموكل. قاعدة، إذا عقد الصلح من طرف الوكيل ينظر، فإذا كان الصلح معاوضة إسقاطية، أي إذا كان الوكيل سفيرا محضا، فلا يلزم الوكيل بدل الصلح فليلزم الموكل، حيث أن هذا الصلح إسقاط، وفي الإسقاط تجب الإضافة إلى الموكل والوكيل في ذلك يكون سفيرا محضا، فلذلك لا يلزم بشيء ما لم يكن قد التزمه. صلح الإسقاط هو كما يأتي. أولا الصلح عن الذمة الثابتة في ذمة الموكل بمقدار من عين ذلك الجنس. ثانيا الصلح عن الدم العمد. ثالثا الصلح عن جناية فيما دون النفس. رابعا الصلح عن النكاح سواء كان هذا الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت، فلا يلزم الوكيل ضمان بدل الصلح ما لم يضمنه. خامسا إذا لم يقع الصلح على مقدار من الدين بل كان صلحا عن المال المدعى به بمال آخر وكان الصلح عن إنكار، فيلزم بدل الصلح الموكل سواء كان بدل الصلح أو البدلان عينا أو كان دينا مختلف الجنس، لأن الصلح عن إنكار يتضمن إسقاط الحق. فإذا كان هذا الصلح مبادلة ومعاوضة مالية وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه فيلزم الوكيل بدل الصلح، لأن هذا الصلح هو كالبيع، وفي عقد البيع ترجع الحقوق إلى المباشر، فلذلك ترجع الحقوق في هذا الصلح الذي هو في منزلة البيع للمباشر، وللوكيل بعد ذلك أن يرجع ببدل الصلح على موكله. أما إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله فتلزم أيضا الموكل، فعليه إذا وكل أحد أي المدين آخر على أن يصالح المدعي عن الدعوى وصالح ذلك بالوكالة على بدل ما يلزم المصالح عليه الموكل. هذا إذا كان الصلح غير محتمل المعاوضة كالصلح عن مقدار من الدين سواء كان هذا الصلح عن إنكار أو عن إقرار أو عن سكوت، وكذا إذا صالح عن إقرار أو عن سكوت أو إنكار في دم العمد، لأن هذا الصلح إسقاط محض كما بين آنفا، والوكيل فيه سفير ومعبر، ولا يطالب الوكيل بالمصالح عليه. انظر المادة كذا. أما إذا أعطى الوكيل بدل الصلح من نفسه كان صحيحا وله الرجوع على موكله، لأن الأمر بالصلح أمر بالضمان بما يستلزم، يعني أمر بالضمان بطريق اللزوم يا شيخ. اي طبعا. قال لعدم توقفه حتى على الأمر ويصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع. قال إلا إذا كان الوكيل إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه، ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بالمصالح عليه بحسب كفالته، أي يؤخذ بدل الصلح من الوكيل باعتباره كفيلا. انظر المادة كذا. ويرجع الوكيل على الموكل ولو ضمن بدون أمر موكله، لأن الصلح جائز بدون أمر، ولذلك يلزم أن يكون للأمر فائدة، وفائدته أن الأمر بالصلح أمر متضمن أداء بدل الصلح. وأيضا لو كان الصلح كالبيع، أي صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه، مثلا لو صالح عن 10 دنانير ب50 ريالا أو عن فرس بفرس أخرى وأضاف عقد الصلح إلى نفسه، فحينئذ يؤاخذ الوكيل، يعني يؤخذ بدل الصلح منه، لأن هذا الصلح هو من المعاوضات المالية، وحقوق العقد في المعاوضات المالية ترجع إلى الوكيل. أما لو أضافه إلى الموكل فلا يلزمه شيء، ويطالب الموكل بالعوض، وهو يرجع على الموكل بدل الصلح، يرجع على الموكل ببدل ببدل الصلح. أما إذا لم يكن هذا الصلح عن إقرار بل كان عن إنكار، فلا يلزم الوكيل بدل الصلح سواء كان الصلح عن مال بمال أو كان بصورة أخرى أو كان عن دم العمد أو عن الدين أو عن غيرهما، لأن هذا الصلح من جانب المدعى عليه فداء لليمين وقطع للنزاع. قال الخلاصة: إن بدل الصلح يلزم الموكل في صورتين. الصورة الأولى إذا كان الصلح من المعاوضات الإسقاطية وهذا يكون على 4 أوجه كما ذكر آنفا. الصورة الثانية أن يكون الصلح من المعاوضات المالية ويضيف الوكيل عقد الصلح إلى موكله، ويلزم بدل الصلح الوكيل في صورتين. الأولى أن يكفل الوكيل بدل الصلح في المعاوضات الإسقاطية، والثانية إذا أضاف الوكيل الصلح إلى نفسه في المعاوضات المالية، كما لو قال صالحني على دعواك على 1000 درهم ونفذ الصلح على المأمور ويجب المال على المأمور ثم يرجع به على الآمر لأنه أضاف الصلح إلى نفسه وهو مأمور، فيكون بمنزلة الوكيل بالشراء. مثلا لو صالح الوكيل بالوكالة على 1000 درهم دين موكله ب500 درهم، يلزم الموكل أن يؤدي 500 درهم المذكورة ولا يكون الوكيل مسؤولا عنها. لكن لو قال الوكيل للدائن صالحني عن دعوى فلان بكذا درهم وأنا كفيل على بدل الصلح، فصالح الدائن الوكيل على هذا الوجه، ففي تلك الحال يؤخذ 500 درهم من الوكيل حسب كفالته، وهو يرجع على موكله. وأيضا لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن المال المدعى به، بأن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله للمدعي صالحني عن دعوى فلان، أي أنه صالحه وأضاف العقد لنفسه، يؤخذ بدل الصلح منه لأنه في حكم البيع، وترجع حقوق العقد في البيع إلى العاقد، وللوكيل الرجوع على موكله. أما إذا أضاف الوكيل بالصلح العقد إلى موكله فيلزم بدل الصلح الموكل. المادة 44 و 500 بعد الألف إذا صالح أحد فضولا يعني بلا أمر عن دعوة واقعة بين شخصين فإن ضمن بدل الصلح أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله على فلان على مالي الفلاني أو أشار إلى النقود أو العروض الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة أو أطلق بقول صالحت على كذا بدون أن يضمن أو يضيف إلى ماله أو يشير إليه ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصور الأربع ويكون المصالح متبرعا فإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي بصورة الإطلاق يكون موقوفا على إجازة المدة عليه فإن أجاز صح الصلح ولزمه بدله وإن لم يجوز بطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها. قال في الشرح إذا صالح أحد عاقل بالغ فضولا يعني بلا أمر المدة عليه عن دعوى واقعة بين شخصين صلحا لا يمكن حمله على المعاوضة ففي ذلك وجهان. الوجه الأول إذا أضاف ذلك الفضول الصلح إلى نفسه كان يقول الفضول مثلا صالحني عن دعواك مع فلان بألف درهم وصالحه ذلك الشخص صح الصلح ويلزم بدل الصلح ذلك الفضول ولو لم يضمن أو يضيف الصلح إلى ماله أو ذمته لأن إضافة الفضول الصلح إلى نفسه تنفذ في حقه ويكون قد التزم بدل الصلح مقابل إسقاط اليمين على المدعى عليه وليس للفضول الرجوع على المدعى عليه ببدل الصلح هذا إذا لم يكن حصل الصلح بأمر المدعى عليه. الوجه الثاني إذا أضاف الفضول عقد الصلح إلى المدعى عليه بأن يقول للمدعي تصالح مع فلان عن دعواك ففي هذه الحال يوجد صور خمس ففي أربع منها يكون الصلح لازما وفي الخامسة منها يكون موقوفا ووجه الحصر هو أن الفضول إما أن يضمن بدل الصلح أو لا يضمن فإذا لم يضمن فإما أن يضيف الصلح إلى ماله أو لا يضيفه فإذا لم يضيفه إما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا يشير فإذا لم يشير إما أن يسلم العوض أو لا العوض إما أو لا يسلم ويوضح كل واحد من هذا من هذه بحسب ما يأتي. قد ذكرت صورة إضافة الفضول الصلح إلى نفسه أو إلى المدعى عليه آنفا إلا أنه إذا قال الفضولي للمدعي قد صالحتك مع فلان عن دعواك بألف درهم فعند بعض الفقهاء يكون من قبيل الوجه الأول وينفذ الصلح بهذا اللفظ في حق الفضولي ويلزمه بدل الصلح وعند البعض الآخر يكون ذلك من قبيل الوجه الثاني ويجري في ذلك التفصيلات الآتية. الصورة الأولى من الصور المذكورة وهو إذا ضمن الفضولي بدل الصلح مثلا لو قال الفضولي للمدعي صالح فلان عن دعواك معه بألف درهم وأنا ضامن لك ذلك المبلغ وقبل المدعي تم الصلح وصح لأنه بهذه الصورة لم يحصل للمدعى عليه سوى البراءة فكما أن للمدعى عليه أن يحصل على براءته بنفسه فللأجنبي أيضا أن يحصل على براءة المدعى عليه وبهذه الصورة وإن لم يلزم الفضولي بدل الصلح بسبب عقده للصلح من حيث كونه سفيرا إلا أنه يلزمه أداؤه بسبب ضمانه والفضولي يكون متبرعا في بدل الصلح الذي ضمنه بلا أمر وليس له الرجوع على المدعى عليه أما إذا ضمنه بأمر فلا يكون متبرعا وليس للمصالح الفضولي للمصالح الفضولي المداخلة بالمدعى أي بأن يقول بما إنني أعطيت بدل الصلح فالمدعى به لي بل يكون المدعى به لمن كان في يده لأن تصريح هذا الصلح بطريق الإسقاط ولا فرق بين أن يكون المدعى عليه مقرا أو منكرا فليس للفضولي في الصورتين المداخلة في المدعى به ومؤاخذة الفضولي ببدل الصلح في هذه الصورة ليس لكفالته لأن هذا الضمان غير معدود من الكفالة لأن الكفالة إنما تكون بعد وجوب المال على الأصل وبما أن المدعى عليه منكر فلا يكون قد وجب عليه شيء. إيه. قال الصورة الثانية ألا يضمن الفضولي بدل الصلح إلا أنه يضيفه إلى ماله أي إلى المال الذي يضيفه لنفسه كأن يقول قد صالحت على مالي الفلاني أو على ألف درهمي هذه أو على فرسي هذه صح الصلح لأن المصالح الفضولي بإضافة الصلح إلى ماله يكون قد التزم تسليمه ولما كان مقتدرا على تسليم البدل صح الصلح ولزم الفضولي تسليم البدل. الصورة الثالثة أن يشير إلى العروض والنقود الموجودة بقول على هذا المبلغ أو هذه الساعة أو أطلق بقول صالحت على كذا ولم يكن ضامنا ولا مضيفا إلى ماله ولا مشيرا إلى شيء وسلم المبلغ يصح الصلح لأن بدل الصلح المشار إليه قد تعين تسليمه على أن يكون من ماله وتم بذلك الصلح. والفرق بين الصورتين الثانية والثالثة هو أن الفضول في الصورة الثانية قد أضاف الصلح إلى ماله الذي نسبه إلى نفسه أما في الصورة الثالثة فبدل الصلح مع كونه ماله إلا أنه لم ينسبه إلى نفسه أثناء العقد ومع أن ذلك ليس بفرق مهم إلا أن الزيلعي عد ذلك إحدى الصور فجعلها أربعا. الصورة الرابعة إذا أطلق بقوله صالح على كذا ولم يكن ضامنا ولا مضيفا إلى ماله ولا مشيرا إلى شيء وسلم المبلغ يصح الصلح لأن تسليم بدل الصلح يوجب بقاء البدل المذكور سالما للمدعي ويستلزم حصول المقصود بتمام العقد فصار فوق الضمان والإضافة إلى نفسه. فعليه إذا حصل للمدعي عوض في هذه المواضع يتم رضاؤه ويبرأ المدعى عليه ولا شيء للفضول المصالح من المصالح عنه، لأنه سفير ومعبر بخلاف ما إذا متبرع يجعله بخلاف ما إذا صالح عن بيد المدعى عليه وهو مقر بأنه للمدعي حيث يملك العين، لأنه معاوض من كل وجه فيكون مشتريا لنفسه من مالكه فيملكه إذ الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذا بل ينفذ عليه. قال ويستفاد من حصر لزوم التسليم في الصورة الرابعة بأن تسليم بدل الصلح في الصورة الثانية والثالثة ليس شرطا في صحة الصلح، ويصح الصلح فيهما ولو لم يحصل التسليم ويجبر على التسليم، ويصح الصلح في هذه الصور الأربعة ويكون الفضولي المصالح متبرعا لأنه يكون قد أجرى هذا العمل بلا أمر المدعى عليه. والمقصود من الفضولي هنا كما ذكر في الشرح الفضولي العاقل البالغ الذي هو أهل للتبرع، لأن الفضولي إذا لم يكن أهلا للتبرع كأن يكون صبيا مأذونا أو غير مأذون فلا يصح الصلح وتبقى ما يقبل رأسا. الشيخ هذا المصالح يعني هذا الوكيل هل يعني يجب رضا المصالح عنه يعني إذا رد الصلح؟ لا من جهة هل هو نفذ ذلك التنفيذ لأمر الموكل أم لا؟ لا فضولي يا شيخ، هو ذاته الفضولي. أقول لك هو الفضولي، فضولي يجري العقد بدون رضا مسبق من صاحب الآن وهو صاحب الحق دون إذن منه، فهذا يرجع إلى قبول المصالح عنه. إن قبل ما قبل ما يجبر عليه، هذا ما في شيء، هذا ما في ضرر، ما في هذا منه ما يقبل هذا أصلا، يقبله وما يقبله. قال تتمة إذا ادعى أحد حقا في عقار تحت يد ورثة وأقام دعوى هذه بمواجهة عدد من الورثة وكان بعض الورثة غائبا أثناء ذلك وصالح المدعي الحاضرين عن عموم الورثة على مال فالصلح جائز ويكون وصال المدعي الورثة الحاضرين الورثة الحاضرين عن عموم الورثة على مال فالصلح جائز ويكون الورثة الحاضرون متبرعين في حق شركائهم. وكذلك إذا تصالح الورثة الحاضرون مع المدعي على أن يكون حق المدعي للورثة المصالحين وألا يكون لغيرهم يصح الصلح، لأن هذا الوارث يتملك حق المدعي بهذا العقد ثم يقوم مقام المدعي في إثبات حقه، فإن أثبت السلم له وإن لم يقدر على إثباته بطل الصلح بحصة الشركاء ويرجع على المدعي بحصة ذلك من البدل. مسؤولية الفضولي عن سلامة بدل الصلح. إذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق أو ظهر زيوفا بعد أن عقد الفضولي العاقل البالغ الصلح بنظره ففي الصورة الأولى، يعني إذا كان الفضولي ضامنا لبدل الصلح يطالب الفضولي به لأنه التزمه بالضمان فأصبح دينا في ذمته. أما في الوجوه والصور الثلاثة الباقية فلا يطالب، لأن المصالح قد التزم تسليم الشيء المعين على طريق التبرع، وحيث لم يتعهد بإيفائه من مال آخر فلا يلزمه إعطاء مال آخر، إذ ليس على المحسنين من سبيل، إلا أن للمدعي أن يرجع إلى دعوى لأنه لم يرضى بترك دعوى بدون بدل. وإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون موقوفا على إجازة المدعى عليه، فإذا أجاز المدعى عليه يصح الصلح، لأن الإجازة في منزلة التوكيل ابتداء، والحكم بالتوكيل هو حسب ما ذكر الشبلي، ويلزم المدعى عليه بدله، لأن المدعى عليه قد التزم هذا البدل باختياره، ويخرج الأجنبي الفضولي من بينهم ولا يلزمه شيء، وإن لم يجز المدعى عليه يبطل الصلح. ولا فرق بين أن يكون المدعى عليه مقرا أو منكرا أو كان بدل الصلح عينا أو دينا، لأن المصالح لم يضف بدل الصلح لنفسه أو ماله كما أنه لم يضمنه فلا يلزمه البدل المذكور، كما أنه ليس للفضولي ولاية على المدعى عليه، فإجابه عن المدعى عليه غير ممكن، وحيث إن سقوط حق المدعي بلا عوض مخالف لرضائه، فلذلك كان هذا الصلح موقوفا وتبقى الدعوى على حالها، لأنه حسب أحكام المادة كذا من المجلة إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. أشر الباب الثاني. أشر اليوم خمسة صح؟ أشر اليوم خمسة نعم كله خمسة شهر